قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وخذ التراب عن الطين وهو البناء. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث الخباب وأنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قص الحديث يعني كما تقدم يعني الذي فيه ذكر أن الدنيا ما نقصت حتى وأننا وجدنا من الناري ومن الدنيا وصلنا منها ما هو نفسه شقيق. شيخ في بعض النسخ أبو وائل وفي بعضها شقيق. شقيق عن أبي وائل. هو عن هذه متقدمة وتأخر عن محله. نعم. يعني محلها قبل شقيق. يعني عن شقيق عن أبي وائل أول ولا شقيق أول؟ شقيق أول عن شقيق أبي وائل. يعني عن شقيق يعني عن متأخر عن مكانه. في طبعة الفتح. الفتح نعم. يعني متقدم عن مكانه متأخر عن مكانه يعني لأن شقيق هو أبو وائل شقيق أبو وائل يعني شقيق أبو وائل عنده هو شقيق عن أبي وائل عن شقيق أبي وائل وعندي أبي وائل بس هو يفرق يمكن في بعض النساء عندي يذكرون اسمه إيه؟ لماذا إلى يعني إلى كل يده وفي بعض هذا الشفاء في أحجارنا على الأخرى وهو يأتي مرة أحيانا بكميته الكبيرة وأحيانا يأتي باسمه اللي هو شقيق من كلام وأحيانا يجمع بينهم. بقي 10 دقائق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرر لكم الحياة الدنيا. حديثين يعني نتوقف عن الدراسة بعد انتهاء الإجازة نجد الاستغارة في الاستغارة وكذلك أيضا بعد يوم الخميس وبعد ذكرى مانا لأننا كنا وقفنا على فرحة قويل من قبل رواية ومن فرج فنقف على بدايته فلا رأت الإشعالات من الدرس وكانت الأبيات لكن من ذلك طويل ويناسب أننا نبدأ وكان الإجازة من أوله من بدايته الى 30 بيت كذا فنحن نبدأ من بدايته.